يقول: الرجل يتزوج المرأة وأحدهما يصلي والآخر لا يصلي، فما حكم العقد إذا صلى الذي لم يصلي بعد ذلك؟ ينبغي أن يجدد، لأن العقد بالكافر أو الكافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، فينبغي أن يجدد العقد والله المستعان. يجب، والانبغاء قد يأتي بمعنى الوجوب. نعم، ما اتخذ الله من إله وما ينبغي له، وبهذا يعني المهم قد يأتي الانبغاء بمعنى الوجوب، ولكن التحديد بالوجوب أولى. نعم.